هذا هو لقاؤنا الخامس عشر حول تاريخ الدولة العثمانية. وكان من المقرر أن نواصل حديثنا عن آثار الاحتلال الفرنسي لمصر الذي وقع في عهد السلطان سليم الثالث. أثر الاحتلال على نظام الحكم، أثر الاحتلال على عقيدة الأمة وعلى نظامها الاقتصادي والتعليمي والإعلامي والعلاقات الاجتماعية وغيرها. ولكن خشيت أن يبعدنا هذا عن سلسلة تاريخ الدولة العثمانية، رغم خطورة الموضوع اللي احنا كان المفروض نعالجه، فسنؤجله لحين الحديث عن تاريخ مصر منذ عهد الخلافة العثمانية حتى عهد الاحتلال الإنجليزي، وسنتناول فيه تفصيلا ما حدث لمصر على أيدي الاحتلال الفرنسي. في هذه المحاضرة سنعرض للملامح الرئيسية للدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني ابن عبد المجيد الأول. السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول الذي تولى من سنة 1223 هجرية إلى 1255 هجرية، وعبد المجيد الأول ابن محمود الثاني من سنة 1255 هجرية ل 1277 هجرية، وعبد العزيز ابن محمود الثاني من 1277 هجرية إلى 1293 هجرية، ومراد الخامس ابن عبد المجيد الأول من 1293 هجرية، واستمر حكمه لمدة عام واحد. عهود هؤلاء السلاطين اقترنت بأحداث هزت كيان الدولة العثمانية هزة عنيفة، منها أولا تصفية جيش الانكشاري أو الجيش الجديد أو جيش الجهاد الإسلامي. ومن كان وراء هذه التصفية؟ طبعا أعداء الأمة المسلمة، لأن هذا الجيش فعل بفهم الفاعل، واستطاعت الدولة الإسلامية في ظله أن تقيم دين الله في أوروبا الشرقية كلها، وأيضا في شبه جزيرة البلقان وجزر بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط. ثانيا محاربة الدعوة السلفية بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي كانت تطالب بعودة الأمة إلى معين التوحيد الصافي ومحاربة البدع والمنكرات وإحياء فريضة الجهاد. وهنقف قليلا عند الحدث الثاني اللي هو محاربة الدعوة السلفية التي اقترنت بعد السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول. يقول المصنف: لقد أفاقت الشعوب الإسلامية على الهجمة الأوروبية الشرسة على العالم الإسلامي وهو الاستعمار، وحرص الاستعمار على إسقاط الخلافة العثمانية وتمزيق وحدة الدولة الإسلامية واغتصابها وربطها برباط التبعية في مجالات الحياة كلها بعد إفساد دينها وعقيدتها. حين ذاك اندفع المخلصون من أبناء الأمة لبحث أسباب عجز الأمة عن مواجهة أعدائها كما كانت تواجههم بالأمس، وكانت نتيجة البحث أن ذلك مرجعه إلى ضعف عقيدة الأمة وانتشار الخرافات والبدع وجهل الأمة بأمور دينها الذي يحث على العلم ويدعو إلى التفكير ويبعد عن الخرافات ويحرر من الأوهام ويأمر بالاستعداد للعدو بكل الإمكانيات والطاقة. كانت نتيجة البحث أن ما اعتاد الناس عليه أن يفعلوه أحيانا باسم الدين هو في الأصل محرم في الإسلام ومرفوض تماما. ومن هنا كانت ضرورة أن ينهض من بين أبناء الأمة من يجدد لها أمر دينها وأن يعيدها إلى معين التوحيد الصرف. وشاء الله أن ينهض هذه المهمة علماء في كثير من بقاع العالم الإسلامي، ومن هؤلاء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في جزيرة العرب، ومحمد ابن عبد الله محمد ابن علي السنوسي في طرابلس الغرب. وانزعجت أوروبا التي كانت أرى أن نجاح حركة البعث الإسلامي وتجديد أمر هذا الدين سيؤدي بالضرورة إلى بعث الأمة المسلمة وإعادتها إلى سابق أخواتها ورسالتها، وفي هذا إفشال لكل مخططات أوروبا. الأمة إذا رجعت إلى دينها وتمسكت بإسلامها، طبعا بالتالي هيؤدي هذا إلى إفشال مخططات الأرض. لهذا لجأت إلى أوروبا، لجأت أوروبا إلى ضرب حركات البعث الإسلامي. كيف لجأت أوروبا إلى ضرب حركات البعث الإسلامي؟ كيف ضربت الحركة الوهابية في الجزيرة العربية؟ كيف ضربت الحركة السونيسية في طرابلس الغرب والشمال الأفريقي في تونس والجزائر والمغرب؟ كيف ضربت حركة المهدي في جنوب السودان؟ كيف ضربت حركة شيخ حسن البنا في مصر؟ لجأت أوروبا إلى أسلوب خبيث وماكر لا يكلفها شيء. هذا الأسلوب الخبيث يقوم على إجهاض حركات البعث الإسلامي بأيدي وإمكانات أبناء العالم الإسلامي، يعني شغل الأمة يضرب بعضها بعضا. إجهاض حركات البعث الإسلامي بأيدي أبناء العالم الإسلامي وإمكانات العالم الإسلامي سواء كانوا منتسبين إلى الإسلام أو غيره. كيف تحقق ذلك؟ وفي هذا دروس وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. قام محمد بن عبد الوهاب يصيح في أمته بضرورة العودة إلى معين التوحيد، توحيد الله رب العالمين وإفراده وحده بالعبادة وتطبيق الإسلام الصحيح، ويبذل البدع والخرافات التي توقع الإنسان في الشرك بالله رب العالمين، وضرورة إحياء روح الجهاد وعدم موالاة الكافرين والملحدين. وحينما قام محمد بن عبد الوهاب لم يخطر على باله قط أن ينسلخ بجزيرة العرب من جسد دولة الخلافة، لأنه كان أتقى لله من أن يفعل ذلك، لأنه كان يرى أن استمرار الخلافة بعد تقويم الإعوجاج الذي أصاب القائمين بأمرها واجب، وأن وحدة العالم الإسلامي واجب، وأن إحياء روح الجهاد واجب. ولكن أعداء الله، أعداء المسلمين سواء كانوا يهودا أو صليبيين أو مشركين أو ملحدين، وتقف أوروبا على رأسهم، كانوا يرقبون موقف العالم الإسلامي في الداخل ويدرسون ويتآمرون لإجهاض أي محاولة لبعث المسلمين من الأخير. ورغم هذا التآمر نجحت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمعاونة محمد بن سعود الذي اتفق على العمل معه منذ عام 1157 هجرية 1744 ميلادية، وامتد أثر الدعوة حتى شمل أكثر أجزاء الجزيرة، وقامت الدولة. وولي عليها بعد محمد بن سعود ولده عبد العزيز، ثم سعود الكبير بن عبد العزيز محمد، والذي بلغت الدولة في أيام الأوج من ناحية السياسية، إذ وصلت إلى كربلاء في العراق وإلى حران في بلاد الشام، وخضعت لها الجزيرة كاملة باستثناء الله. يعني بدأت عملية إصلاح عقائد الناس وأعادتهم إلى معين التوحيد الصافي والقضاء على البدع وهدم الأضرحة ومنع الناس بالاستغاثة بالمقبورين. الكلام ده بدأ يمتد ليشمل الجزيرة العربية وبعض مناطق الجزيرة، أطراف الجزيرة العربية. لكن شياطين الإنس والجن من أبناء أوروبا الذين درسوا ولاحظوا وفكروا في نتائج التجارب السريعة الذي يمكن أن يحدث بين أبناء الوطن العربي الإسلامي، خاصة أنهم قد لاحظوا ذلك بصفة عملية أثناء الحملة الفرنسية على مصر، حينما تجاوبت الجزيرة العربية ودولة الخلافة تجاوبا فعليا مكن شعب مصر من التصدي للهجمة الفرنسية الشرسة، ولهذا سلكت أوروبا للقضاء على حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسالك شتى. قضاء ايه بقى الطريق علشان ضرب الحركة الوهابية؟ اولا تأليب الرأي العام داخل ديار الإسلام ضد شعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقام الذين اعتقدوا بالبدع والخرافات على انها من دين الإسلام بالتصدي للشيخ ومن معه ومقاومة دعوة، وليست هذه المقاومة من جهة واحدة او من طرف معين، بل من كل الجهات ومن كل الأطراف، أتت من قبل المشايخ الذين يتمسكون بالنفوذ الذي يعطيهم إياه العامة وأهل الجهال، ويبغون المحافظة على ما هم عليه من البدع والخرافات ظنين أنها من الدين، أتت من سدنة القبور، أتت من المستفيدين من صناديق النذور، أتت من الذين يعيشون على الأطعمة والأموال التي تقدم لهم في الموالد الأموات والزيارات، وأتت أيضا من الذين يعتقدون أن الشيخ محمد بن هواب قد أتى بدين جديد يخالف ما اعتادوا عليه، وأولئك كانوا منتشرين بأنحاء الدولة العثمانية كلها بل وفي العالم الإسلامي. حدث هذا بعد أن أشاع الإنجليز والفرنسيون وأعداء الإسلام الفتاوى التي استصدروها من علماء السوء بسوء ما يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفساد عقيدته. يبقى أعداء الإسلام شوف عملوا إيه؟ اللبوا العام على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. راجل بقى وكان زمان هو استقر في وجدان الريف، يقول لك ده وهابي. إيه وهابي؟ يعني راجل ما يحبش الدخان، ما يحبش زيارة الأضرحة، ما يحبش زيارة القبور، غير زيارة الأولياء، راجل يعني إيه بالنسبة لهم ده يشكل معارضة يجب أن يزيحوها من الطريق. وده اللي حصل، ان نجح الاستعمار الانجليزي والفرنساوي ونجح بقى المستفيدون من تأليب الرأي العام على الناس ضد الشيخ محمد عبد الوهاب. يبقى دي اول حاجة لجأ اليها اعداؤنا لما لقوا له دعوة تدعي الى معين التوحيد الصافي زي الان التشكيك في الصحوة الاسلامية، ولك هؤلاء متطرفين هؤلاء ارهابيين، دول مش عارف بيجيزوا جواز الرجل بعد قبل ما تنتهي المرأة عدت، دول مش عارف عاوز ايه. طبعا كلها دي عشان ايه؟ لان الصحوة الاسلامية لو استقامت على عودها وتجاوب مع الناس لاكتسحت الفساد الموجودة في الارض. تعرفين ان فكيف يحاربوها؟ قالت بقى ان احنا نشكك الناس في امرها، فسلطوا عليها الاعلام والتعليم واعداء الاسلام كلهم يشككون في الصحوة. ده اللي حصل برضو مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحصل ابن علي مع ابن عمرو بن علي السوسي، عايزين بالنا ده كلام. هو اللي بيحدثوا النهارده بيحكوه عن جماعه الاخوان المسلمين، يقول لك تم العثور على معسكر في الاسكندريه لان الاولاد بيتعلموا على اعمال اللياقه البدنيه، فادوا لك معسكر من معسكرات الشباب النهارده في الاحرار. اعلنت الهيئه العليا لمعسكرات الشباب ان دول اولاد في مخيم رسمي رياض. طب لا دول بيتدربوا رياضه، طب ليه حرام؟ لما الصليبيون يتدربون في الأدير ومش بيتدربوا على اللياقة البدنية، بيتدربوا على حمل السلاح. بلاش كده، اليهود يدربون النساء والأطفال والشيوخ على حمل السلاح، حرام. أمال مين يحمي أعراضنا في المعارك القادمة؟ مين يحمي مقدساتنا؟ انتوا مش هتقدروا تحموا أنفسكم. والدليل على ذلك 56 و67 مين حمى الأمة؟ يقول لك كان الطريق مفتوح. فدي مش جريمة يعني، لكن هي التشكيك، هي قضية التشكيك في الصحوة الإسلامية. لا يعني عشان إيه؟ لأن الصحوة الإسلامية لو اقتنعت بها الجماهير فأجل يعني على طول إيه؟ يعني زي ما حصل الشباب بتاع الإغاثة اللي كان بيجمع الأموال عشان يعين إخوان، فين هو دلوقتي؟ في السجون والمعتقلات. ليه؟ علشان بيجمع التبرعات إخوان. طب وأنتوا ليه ما تجمعوش؟ ما ليه ما تفتحوش باب التبرع والتطوع؟ ليه ما تخلوش الناس انتوا تكونوا بلاش الناس بتاعت الإغاثة؟ ليه ما تفرجوش عن أموال المسلمين اللي في البنوك المجمدة ودي بتاعة الإغاثة؟ انتوا ما بترحموش ولا تسيبوا الناس تتراحم؟ هو كل ده عشان التشكيك في الصحوة الإسلامية. ده اللي حصل مع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وين راح؟ الحاجة التانية اللي لجأ إليها أعداء الإسلام الدس بين الدس والوقيعة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيادة الدولة العثمانية. قالوا الدولة العثمانية ده خارج عن الخلافة، خارج عن الخلافة يعني محارب. ماذا كانت النتيجة؟ استطاع الأعداء أن يؤلبوا الدولة العثمانية، ولهذا قررت تسيير جيش محمد علي لضرب حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني يخرج جيش مصر المسلمة ليقاتل إخواننا المسلمين على أرض الجزيرة العربية، زي ما حصل في أزمة الخليج، وزي ما بين الآن في إثارة الحرب بين مصر والسودانيين شغالين عم فكر المسألة انتهت. لا، اجروا بين الصفوف الصحافة، التأليب مستمر، التأليب على السودان مستمر. ليه؟ أعداءنا لا يعيشون إلا في جو التآمر والدس والوقيع. الدس والوقيع على الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائد الدولة العثمانية، لقد ألقى الإنجليز والفرنسيون وغيرهم في روعة السلطان محمود الثاني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهدف إلى الاستقلال بجزيرة العرب والانفصال عن الخلافة الأم، ثم توحيد العالم العربي وانتزاع لواء الخلافة والقيادة من الدولة العثمانية وإقامة دولة خلافة عربية. ويبدو من تتابع الأحداث أن السلطان محمود استمع وتجاوب مع دسيسة الأعداء وما كان له أن يفعل. كان من الواجب على السلطان الذي يقوم بواجبات الخلافة أن يستوثق عن الخبر من ثقات، كان لابد أن يدخلوا الريب والشك في خبر ينقله إليه أعداء الإسلام الذين قال الله فيهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن تصبكم حسنات تأسوهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها. ولكن يبدو أن الإغفاء التي كانت قد أصابت ضرار المسلمين كانت عظيمة، فلم ينتبه سلطان المسلمين إلى عدم صحة الخبر الذي دس على الوهابيين، وتجاوب مع اقتراحاته الأعداء وهي توجيه جيش مصر الفتية الإسلامية بقيادة محمد علي. محمد علي قبل كده قلنا عنه إيه؟ كان رجل محب للزعامة، لا يعرف القراءة والكتابة، رجل كان تاجر دخان، وكان جندي في الجيش الذي جاء لقتال الفرنسيين وإزاحتهم من مصر. فجأة الجندي ده قائد، ففجأة يبقى زعيم لمصر ويبقى حاكم لمصر. هذا الرجل لما استعرض تاريخه، لأنه في سبيل، لما شوف تاريخه في سبيل أن يكون زعيما، يفعل كل شيء، يقتل، يدمر، يسرق، يغتصب، وهذا ما فعله محمد علي. لقد قتل المماليك في مذبحة القلعة عشان يتخلص من القوى المجهزة، وتخلص من الانكشارية لجيش الجهاد الإسلامي العثماني، وتخلص من العلماء العاملين. لما انت بيحفظ سيناريو واحد، لما يقدر لزعيم عميل جاء إلى حكم البلاد في بلاد المسلمين، أول حاجة بيعملها يضرب البنية الأساسية بتاعت المجتمع، العلماء، الزعامات الوطنية، الزعامات الإسلامية، القوة القادرة على الجهاد. وتخلص من العلماء العاملين الذين قادوا حركة الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي، بل أزاح كل منافسيه على السلطة. لقد جرد الأمة من سلاحها وأسباب قوتها وأجهد قدراتها، والفرنسيون والإنجليز كانوا يرمون بأبصارهم إلى احتلال قلب العالم الإسلامي، مصر، طرابلس، تونس، الجزائر، بلاد الشام، الجزيرة العربية. فشوفوا بقى الإنجليز ضحكوا على الخليفة العثماني، ونحن لازم نساعدك في طرد الفرنسيين، وجاءوا إلى مصر وساعدوا فعلا مصر في طرد الفرنسيين، وبدأوا غرسوا الزعيم بقى اللي هيمكن لهم. مين الزعيم ده؟ محمد علي. أزاحوا كل منافسيه وخلوه علشان يؤدي المهمة، وأدى المهمة. وفي ظل محمد علي احتلت الجزائر، واحتلت طرابلس الغرب، واحتلت تونس، واحتلت المغرب، واحتلت مصر، واحتلت العراق، واحتلت فلسطين، واحتلت عدن. في عهد محمد علي وأسرته حدث كل هذا البلاء، واحتلت سوريا. وكما قلنا، فما كان من السلطان محمود الثاني انه قبل بتوجيه جيش مصر الفتية بقيادة ولي مصر الى جزيرة العرب لقتال اخوان العرب المسلمين والقضاء على نبتة البعث الإسلامي على أرض الإسلام. وتجاوب محمد علي باشا مع أوامر السلطان محمود ونصائح الفرنسيين والإنجليز وأعد العدة وعبر جيش مصر بقيادة طوسي بن محمد علي الجزيرة العرب اللي بيسموها الحروب الوهابية. عبر طوسي ابن محمد علي يقود جيش مصر باتجاه جزيرة العرب. يعني شوف البلاء يا اخوانا، يعني عند قبيل ضعف الخلافة بدأ العدو الأجنبي يسلط الأمة على بعضها البعض، يشعل الحروب بين أبناء الأمة الواحدة. خرج جيش مصر بقيادة طوسي بن محمد علي إلى جزيرة العرب، وصل ينبع في 5 صفر عام 1226 هجري 1811 ميلادي، ودخل المدينة المنورة وسار باتجاه نجد. وعاون محمد علي في ذلك، وعاون محمد علي في ذلك ومن بعده ابن إبراهيم الذي عبر إلى الجزيرة العربية بصحبته بعض المستشارين الفرنسي. يبقى شوف اللي عاون محمد علي في غزو الجزيرة ضرب الحركة الوهابية مين؟ طوسي ولده وولده إبراهيم والإنجليز والفرنسيون. كان قائد قواته سليمان باشا الفرنساوي، وده أصلا كان نصراني وأسلم. أظن بأنه كان إيه؟ نصراني وأسلم. العجيبة يبقى معاه مستشارين نصارى ويدخلوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان محمد علي عنده دين يعمل كده؟ لو كان أولاده عنده دين يعمل كده؟ بس لازم تراقب البسائل البسيطة دي تكشف لكم من وراء هذا الذي حدث داخل الجزيرة العربية. إن الجيش المصري المسلم يخرج تحت قيادة المقواد الأجانب النصارى أو الذين يتظاهرون بالإسلام ويقتحمون حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوا إخوانهم المسلمين العرب على أرض الجزيرة العربية. وطبعا يعني حاجة اللي تزعج الإنسان هنا، كفار يدنسون حرم المدينة المنورة تحت قيادة أحد أبناء هذه الأمة المسلمة. والأخطر من هذا أن تصل ابن محمد علي قد دخل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بعد أن هدم أسوارها بالألغام، أي أنه استحل حرمة حرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عشان تعرفوا الخونة لدينا لا أبهون للمقدسات ولا للدماء ولا الأعراض، ولا يغارون على دين ولا يغارون على عرض ولا يغارون على دم. ودخل طوسي الدرعيه وطلب عبد الله بن سعود الصلح في 7 ذي القعدة عام 1233 هجري 1817 ميلادي، وتم توقيع الصلح. وسافر عبد الله ابن سعود الى اسطنبول تحت اصرار محمد علي باشا ورغبه السلطان محمود الثاني. العجيب الذي ان الذي دعا الى الصلح اهل الجزيره من خلال رساله وجهها الشيخ احمد الانبالي الى طوسي أنهم يعترفون بإمارة السلطان العثماني، أنهم لا يخرجون على دولة الخلافة، فلماذا إذن كان إصرار توجيه القوات إلى الجزيرة؟ يعني بمجرد خروج قوات محمد علي باتجاه الجزيرة العربية جاءت رسالة من شيخ من مشايخ نجد اسمه الشيخ أحمد الحنبلي إلى محمد علي وإلى الأمير طوسي يعلنون فيها إحنا لسنا ضد دولة الخلافة ولا يمكن أن نفكر في الخروج على الخلافة الإسلامية، وإحنا بنعترف بالخلفاء العثمانيين خلفاء على العالم الإسلامي. أظن ده كان يكفي، كان بالتالي في داعي لعبور القوات المصرية إلى الجزيرة العربية. لكن أعداء الإسلام هي القضية كانت عادية إنهاك قدرة العالم الإسلامي. لما الجيش المصري المسلم يقاتل جيش العرب المسلم، القتلى من الجانبين المسلمين والمعدات التي يعني ستدمر معدات المسلمين، طبعا بالتالي اصبح الطريق بعد كده مفتوحا امام الاحتلال الاجنبي للدخول الى الجزيره العربيه. ده اللي حصل، ده اللي حصل في شبه بلاد الشام، وده اللي حصل على ارض فلسطين، وده اللي حصل في بلاد العالم العربي الاسلام. يقول المصنف: وهكذا ازقت ارواح المسلمين بايدي بعضهم البعض نتيجه كيد اعداء. ولكن يبقى ان نتساءل كيف قبل ابناء مصر الاسلاميه ان يعبروا الى جزيره العرب لقتال إخوانهم في الإسلام الذين هبوا لنجدتهم حينما احتل الفرنسيون بلدهم، يعني ده الشعب المصري لو نجد فكره من الذي يعني فزع لهم حينما دهم الفرنسيون مصر؟ مش اخوانه ضج الناس بدعاء في الحرم وتداعوا لنصرة مصر ومجاهدة الفرنسيين وشأن الجزيرة؟ طب ما كانش حد يفكر برضه ازاي نطلع لمحاربة اخواننا اللي جم انقذونا في وقت الشدة ازاي؟ ما دي قدير رأيه تحتاج اسؤال. والعجيبة انه يعني ان يحدث هذا في يعني يخرج ابناء مصر الاسلامية لقتال اخوانهم بقيادة الزعماء الذين ينتسبون الى الاسلام، والاسلام يبرأ منهم في الدنيا الاخرة، زي ما قال عبد الناصر قد جموع العمة عشان يقاتل اخوانهم في اليوم، زي ما علي ناصر المجرم بتاع الجنوب اليمني قاد اخوانه في الجنوب احيانا عشان يقاتل بعضهم بعضا، وقاد اخوانه عشان يقاتل اليمن الشمال. هذه القضية مسألة. وزي ما صدام حسين المجرم راح غزا الكويت وقاتل اخوانه في الاسلام، وبالتالي طبعا ردة الفعل اللي كانت في الابناء الامة العربية ضد صدام حسين، اللي بيغذي الحاجات دي كلها مين؟ الاجنبي. طب فين المسلمين؟ فكروش ليه؟ اقتل اخاك لا مقتلوش، قاتلوا لا، ازاي قاتلوا بقى؟ هل كان محمد علي يعلم بحقيقة الامر؟ ام انه التقط الطعم الذي رمى به له الاعداء؟ لا نستطيع ان نجزم باجابة محددة، ولكن من الواضح ان قضية الولاء والبراء كانت غائبة تماما عن محمد علي، بدليل انه اعطى ولاءه لاعداء الاسلام وسمحوا للفرنسيين الانجليز بان يقودوهم ويقود الامة معه الى حتفهم، وهذه نتيجة حتمية لوصول تاجر دخان ظل غير معنوف النسب الى سدة الحكم في بلاد المسلمين. معقولة امة تعين حاكم ما تعرفش اصل مين ولا ابوه مين؟ جاز امه يهودي، جاز ابوه يهود، جاز جد يهود، جاز مش وارد؟ وما ليه وسلم قال لأئمة من قريش علشان تتحروا نسب هذا الذي سيتولى امرك الله؟ عبيد الذي اسس الدولة الفاطمية مش يهودي؟ بعضهم يقول مجوسي رافضي من سلمية واسس دولة وسماها الدولة الفاطمية وحارب دولة الخلافة العباسية. هذه قضية مسألة يعني الدونامة، يهود الدونامة مش هم اللي عملوا الانقلاب العسكري ضد الدولة العثمانية؟ اللي منهم كمال اتاتورك وطلع الداشة اللي كان وزير الداخلية وجاويد اللي كان وزير المالية وأديبة خالدة اللي كانت وزير التعليم، ما دول هم اصل يهود. عشان كده لازم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش لازم نعرف نسب من سيتولى امر المسلمين، إمارة أي أمر من أمور المسلمين صغر أم كبر يجب أن نتعرف من هذا الذي سيتولى أمرنا، لا جنسيته إيه. وده اللي خلى الولد هيكل في محاضرة جامعة الإسكندرية أذيع في مشهد جريدة الأهرام 19/10/94 بيقول إن العدو الذين يمسكون بالقرار في العالم العربي إلا ما رحم ربي، قال يعني التفكير فيهم يصيب النفس بالشك والخوف، وقال ان هناك اختراق لجميع اجهزه الامه سواء الامنيه العسكريه الاقتصاديه وكذا. يبقى العدو من زمان شغال وهو يرفع شعار الاسلام ويتسمى باسماء المسلمين ويسمى اولاد المسلمين لغايه ما تمكن من كيان الامه، فإذا به يعطي ولاءه لمن؟ لأعداء المسلمين، ويعلن حربه على من؟ على الإسلام وأهله. لأنه مش ممكن إنسان يكون طبيعي أبدا وبقى عنده حتى حتة من حتة الدم دي. مهما اتخلقت أنا وأنت الآن وعضربنا بعض واصطلحنا هنصطلح، لكن مش ممكن هتيجي في يوم تسلمني اليهودي أو تسلمني المشرك أو تسلمني الخاوي، مش ممكن. كل ده يحدث دليل على ايه؟ زي ما ضرب الجل، لان قال هؤلاء الناس لا تجدن شدنا الناس عداية للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا يا اخوانا عن مسألتين، اخطر الاحداث التي ترتبط بتاريخ هؤلاء الحكام تصفية جيش الانكشارية الجيش الجهاد. تصور لما تصفي القوات المسلحة بتاعها وتوقف نمو قدراتها القتالية وتوقف نمو التسليح بتاعها ما هي كل مصلحة مين؟ العدو. وطبعا دي نكدة، لان ساعة الجد مش تلقى حد يقف معه. فدي احدى النكبات التي تعرضت لها الامة على عهد السلطان، على عهد هؤلاء السلاطين المسلمين. طيب الحاجة الثانية زي ما قلنا اللي هو حرب محمد علي في جزيرة العرب او قتال الوهابين. طيب نمرة ثلاثة، اوروبا بذلت جهودا مدمرة لتمزيق واغتصاب بقية العالم العربي، ولتحقيق ذلك كان في خط لا تستطيع ان تعلن العرب، زي ما حصل فرنسيون لما قاتل الشعب المصري قتال وجها لوجه، صحيح كان مصر 3 سنين لكن في النهاية طردهم المصريين. فهو العدو يلجأ الى اسلوب اخر. ايه الاسلوب الذي لجأ اليه؟ اثارة الفتن الطائفية بين ابناء الوطن الواحد. وبعدين السلطان محمود الثاني يواجه الفتن في بلاد اليونان ويوجه قوة عسكرية بقيادة ابراهيم بن محمد علي باشا لإخمادها. خلي بالكم، فتنة بين المسلمين والنصارى في بلاد اليونان، وبلاد اليونان جزء من الدولة العثمانية. لما يحصل حاجة زي كده الخليفة لازم يعمل ايه؟ لازم يرسل قوات لإخماد التفرد، لأن ده معنى ايه؟ تمزيق الدولة العثمانية، تمزيق الدولة الإسلامية. طب هو ما عندوش قوات، لكن في مصر لسه في قوات فتية، جيش قوي أسسه محمد علي. طيب، طب ازاي نجهد الجيش ده؟ فتحنا الجبهة بتاعت اليونان، فاستدرج الجيش المصري إلى بلاد اليونان. وبعد ما أدى المهمة إيه اللي حصل؟ اتضرب الأسطول المصري في معركة ايه؟ نوارين البحرية، وهلك الجيش المصري، فأصبحت مصر ضعفانة. لما يجي الاحتلال الأجنبي لها ايه؟ سقط القرار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وده اللي عايزين يعملوه النهارده، عايزين مصر والسودان. فمصر شغاله الفتن داخلها وشغاله في بلاد العالم العربي والاسلامي. تصوروا بقى السودان، حرب بين مصر والسودان تقضي على بقيه القوم، وبعد كده تصبح مصر مؤهله للاحتلال اليهودي. الاسلوب هو يعني، بس طبعا الفتن الطائفيه تبدا بقى ايه مع الغزو مصر للسودان او الحرب المصري السودانيه، بعد كده تبدا الفتن الطائفيه، وبعد كده يبدأ تمزيق أو قيام الدولة الطائفية. لا مكنهم الله من ذلك، لكن لو نقول يعني نقرا التاريخ، فدرسوا التاريخ ففيه العبر. ضل قوم لا يدرك عينيكم على الفتن الطائفية، ده السلاح اللي استخدمه العدو بالأمس وهيستخدمه اليوم وهيستخدمه بكرة، دي وسيلته. ازاي يعني؟ لما تبقى أمة ما فيهاش عقلاء يعمل سهلة جدا عنه، دي مسألة ما فيهاش يعني. وذلك يقول السلطان محمود الثاني يوجه قوات بقيادة ابراهيم بن محمد علي باشا لإخماد الفتنة. طيب السؤال ده اللي يطرح فتنة نجيب عليه، ان كيف استطاعت اوروبا ان تثير الفتن داخل بلاد المسلمين؟ يعني وصلت الغفلة بالمسلمين لهذه الدرجة؟ كثار الفتن داخل البلاد هم مش دريانين ازاي دي حصلت. قالوا ايه؟ ان بلاد اليونان كانت تشكل جزءا من ديار الاسلام، يؤذن في ربوعها للصلاة 5 مرات في اليوم والليل، وكانت تحكم بشريعة الاسلام. خلي بالكم من النهاردة اليونان دي هي اللي بتساعد الصرب ضد اهل البوسنة، هي والروس تمدهم بالسلاح والبترول، ولغاية النهاردة مشتري الزيتون اليوناني وزيت الزيتون اليوناني، وبنشتري المنتجات الصربية والمنتجات الروسية والمنتجات الأجنبية، ومع أن المفروض لا يجوز لنا أن نشتريها، لكن لا حصل. والفتن أهل البلاد التي دخلها العثمانيون بالتقدم الذي تم في أوروبا، فأراد بعضهم السير على منهاجه، ومن هؤلاء النصارى الذين يأتون في مقدمة المفتونين ناهيك عن المسلمين، وبدأ يرسلون أبنائهم إلى أوروبا للتعليم. وكان من أخطاء العثمانيين ترك أهالي البلاد التي يدخلونها على ما هم عليه من العقائد واللغة والعادات، ويكتفون بأخذ الجزية منهم. ومعنى ذلك أن تبقى الروابط بينه وبين أبناء أوروبا قوية. فأسس اليونانيون جماعات سرية لهم في النمسا والروس، وبدأوا يعملون للانفصال عن العثمانيين لاختلاف الرابطة الأساسية بين الطرفين، ألا وهي العقيدة. ولعلكم قرأتم من سنة 92 كانت نشرت جريدة يوسف يوسف 12 تنظيم نصراني متطرف موجود على أرض مصر. هذا الكلام احنا قلناه في محاضرات عامة ونشر في جريدة نظر يوسف نفسها. طيب يعني اذا ايه؟ يعني في تنظيمات أجنبية، تنظيمات سرية للأقليات. وكانت مراكز جمعية الأخوة، أهم هذه الجمعيات في فيينا عاصمة النمسا، وفي في روسيا على البحر الأسود، ثم التقت مراكزها إلى كييف قاعدة أوكرانيا الروسية، أكثر أعضاء الجمعية. واستغل الانفصاليون أبناء لإشغال الدولة العثمانية بقتال علي باشا وعلي واليمية، وإعلان العثمان بالتحريض من الروس بالدار الأسود. المهم يعني حدث تمرد النصارى مؤامرة أجنبية وبتأليب من الروس، فكلف خرشيد باشا من قبل الدولة العثمانية بإخضاع اليونان، فسار إليهم، فانتصروا على جيش مصر بقيادة خرشيد وشتته شملة، وانتحر هو بالسم في نهاية عام 1237 هجري. وإلى هنا يبدو الأمر في صميم الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. ولكن أوروبا الصليبية التي كانت وراء حركة التمرد وعملت على إيجاد الحركة الإسلامية لاحظت أن القوة الوحيدة الباقية في الساحة هي قوة جيش مصر الإسلامية، وجيش مصر الإسلامية سند لدولة الخلافة العثمانية. لذلك رأت الدولة العثمانية، رأت قوات الاحتلال الأجنبي أنها تؤلب السلطان محمود الثاني يرسل محمد علي لقتال المتمردين على أرض شبه جزيرة اليونان. والعجيبة طبعا الإنجليز أوهموا محمد علي أن أنت لما تروح بلاد اليونان هتبقى قوة عسكرية، وتبقى الفرصة متاحة أنك تبقى خليفة للمسلمين وتقيم دولة إسلامية. وطبعا عليهم الجيش جيش مصر، والشباب شباب مصر، والمال مال مصر. هو مجرد بس يقول، والشعب الغنم ما بيفكرش، معتدى المارش مارش، يمين ضر يمين ضر، اقتل اخاك اقتل اخاك، فيش ما بيفكرش ابدا. فاللي حصل استجاب الشعب محمد علي، اروح قاتل فينا قاتل فينا. واللي حصل توجهت القوات الى بلاد اليونان وبقيادة محمد علي باشا، ولم يكن يخطر ببال محمد علي ان اوروبا تستدرجه الى حدثه وتسوق الامه الى حدثها بقيادته. يحدث هذا كله من دول اوروبا في الوقت الذي تقوم فيه بمسانده تمرد اليونان، بل انها هي التي كانت تحرك التمرد اليوناني ضد الدوله العثمانيه بدفع صليبي، حيث تاسست جمعيات في اوروبا باسم جمعيات محب اليونان، وترسل هذه الجمعيات المال والسلاح لليونان لتقاتل المسلمين، كما تطوعت اعداد كبيره من اعضاء هذه الجمعيات للقتال في بلاد اليونان. ومن هؤلاء واشنطن ابن اول رئيس الولايات المتحده الامريكيه، والشاعر الانجليزي اللورد بيرون بيرون، وامثالهم كثير. يعني خلي بالك، يعني اوروبا هي اللي اسست الجمعيات السريه الصليبيه، وهي اللي قلبتهم على المسلمين، وهي اللي كانت بتدي لهم السلاح، وهي اللي فتحت باب التطوع في اوروبا لمساعدته، وهي اللي قالت للسلطان محمود الثاني وجه جيش مصر علشان يقضي على حركة التمرد في بلاد اليونان. والتقط محمد علي الطعم وراح، واخدين بالنا، واستطاع محمد علي ان يقضي على التمرد زي ما نشوفها. والتقط محمد علي الطعم، وتحركت جيش مصر الاسلامية بقيادة ابراهيم باشا بن محمد علي ومستشاره سليمان باشا الفرنساوي الاصل النصراني فتصورون ان خطة السر خطة القتال هتكون في السر والحفظ ولا تكون عند الاعداء؟ شيء طبيعي. اذا كان المستشار بتاعك اجنبي اللي بتعمل معاه مناورات اجنبي، شيء طبيعي ان بياخد نظام الدفاع اللي بعملوك اجنبي، نظام التدريب اجنبي، شيء طبيعي انه ياخد كل خططك ويديها للايه؟ لعدوك، لانه هو يستهدفك انت في النهاية. يبقى اذا من الاصل ما كنتش انت بقى لا تسعى اليه بتدريب قواتك ولا وضع الخطط لتطوير قواتك والمسلحة والاجهزتك الامنية، لا انت واع كده، لكن انت فتحت له الباب على مصراعيه يعمل اللي عامله. وبعدين لا تلوم ان الا اللي حصل محمد علي التقط الطعم واتجه الى كريت وشبه جزيرة المورا مركز التمرد اليوناني الصليبي ضد الدولة العثمانية سنة 1239 هجرية 1823 هجرية، ونجح ابراهيم باشا في القضاء على حدة التمرد الصليبي وفتح نفرين سنة 1240 هجرية 1224 ميلادية، ودخل اثينا عام 1241 هجرية، ورغم معاونة القائد الانجليزي البحري اللورد كشران للصليبيين اليونانيين. وبعد ان اجهضت القوى الاسلامية التمرد اليوناني الصليبي ابانت الصليبية الاوروبية عن وجهها. يعني شوفوا الانجليز هم اللي قالوا للسلطان محمود ابعت محمد علي يجهد التمرد في الوقت اللي هي كانت بتساعد المتمردين ضد القوات الدولة العثمانية، ضد قوات محمد علي. شوفوا المجرمين. فرغم هذا نجح ابراهيم باشا في القضاء على التمرد، واخدين بالنا، وإعادة الدولة اليونانية لحضيرة دولة الخلافة. فإذا به فاجد أن أوروبا يعلنون الحماية على بلاد اليونان، بل إن روسيا كانت تدعم التمرد اليوناني علنا، ورأت أن الفرصة سانحة لدخول إسطنبول وإعادته إلى عهدها السابق مركزا للصليبية والعثمانية، ووقف الإنجليز إلى جانب روسيا. ظهرت روسيا وانجلترا قالوا لا نسمح لكم بضرب اليونان. شوف بقى مجرمين، كمان زي ما حصل في الخليج، هم اللي أعزوا صدام حسين ان يحتل الكويت، وبعدين قالوا لابد ندرس، قال لهم انا هطلع، قالوا لا برضه لو طلعت هنضربك، وضربوه. وبعدين من الذي احتل الكويت في النهايه؟ قوات الاجنبيه. هذا اللي حصل. شوف نفس الخطه اتكررت وهتتكرر في المستقبل، يعني مش هتتكرر مره واثنين ثلاثه، نفس الخطه اتكررت. اطلع ده في ثوره في بلاد اليونان، تمرد فتنه طائفيه، الحقوا. رجعت القوات ساعدوا الفتنه الطائفيه والتمرد. رغم هذا نجح ابراهيم فاجا في سحق التمرد، بس وقف لا نسمح لك، لان دي دوله صليبيه وهي تحت حمايه روسيا وانجلترا، قالوا له وقف ده. واجبرت الدوله العثمانيه على توقيع معاهده اق كرمان ب 28 صفر سنه 1248 هجري. ايه المعاهده؟ يحق لروسيا الملاحه في البحر الاسود، يبقى الدوله ضعفت اهو. كون انك تسمح للاجنبي ان الاسطول الاجنبي الصليبي يتحرك بملء حريته في البحر اللي تطل عليه بلادك وثغورك، وانه ينزل في ثغور بلادك، دي اول علامات الضعف. ومرور سفنها من المضائق العثمانيه زي ما احنا سمحنا بمرور السفن الجهاديه في قناه السويس وفي خليج العقبه، وايه دون تفتيش. ورغم ان المعاهده قد عقدت بسبب التمرد اليوناني الصليبي، إلا أنها لم تذكر شيئا عنه. وبعد قليل تقدمت إنجلترا بطلب إلى الدولة العثمانية في 8 رجب 1244 هجرية 1828. إيه بقى الطلب يا سيدي؟ عايزين إيه أوروبا؟ عايزين إيه؟ أن تتوسط الدول الأوروبية النصرانية بين الدولة العثمانية وما يتبعها من بلاد، يعني بينها وبين اليونان. يعني لما يحصل فتنة طائفية في أي بلد من بلاد المسلمين، اوروبا هي اللي تتصل بالدوله عشان تنافع عن مين؟ على الاقليات المسلمه. فقالوا اتصل بالدوله العثمانيه علشان احنا مستعدين نتوسط بينك وبين النصارى اللي عندك. فرفض الدوله العثمانيه، لا ده تدخل صريح في شؤوننا الداخليه، دول رعايه من رعايه الدوله العثمانيه، صحيح هم النصارى لكن دول بلاد البلد، ولا نسمح ان حد يتدخل في شؤوننا الداخليه. فكان هذا الرفض حجة تذرعت بها أوروبا لإعلان الحرب مرة أخرى على مين؟ على الدولة العثمانية. بناء عليكم اجتمعت روسيا وفرنسا وانجلترا. شوف يا أولاد، أعداء الأمس هم أعداء اليوم. روسيا لما تعربت في شبه جزيرة القرم وتركستان الغربية والشيشان، واللي بتساعد الصرب تودهم بالسلاح بصواريخ سام، تودهم بالقوات البرية وتودهم بالبترول، في الوقت اللي 50 دولة تنتسب إلى الإسلام لسه لغاية النهاردة فتح مكاتب السفارات الصربية في بلادها. ما جرأت أن تقفل السفارة الصربية، وما جرأت أن تضرب السفير الصرب، وما جرأت أن تقف التعامل. شوف هم يتحزبون لإخوانهم للأقليات، وإحنا واقفين كده كأن الأمر لا يعني لا نصر لإخواننا ولا أي موقف إيجابي. كيف يسعى الاستعمار دائما لوضع يده على بلاد المسلمين؟ إنه لا يسعى إلى هذا عبر المعارك العسكرية إلا بعد أن يطمئن تماما إلى إجهاض قوة المجتمع الإسلامي. طب كيف يجهد قوة المجتمع الإسلامي من الداخل؟ يفتعل الفتن الطائفية. افتعل فتنة طائفية في اليونان، واليونان دي جزء من الدولة الإسلامية، دولة الخلافة بين النصارى والمسلمين. طيب الدولة العثمانية كان ممكن بقوات محلية تجهد التمرد ده أو الفتنة الطائفية، لكنهم أوعزوا إلى السلطان محمود الثاني، قالوا دي فتنة شديدة وحصل أترتب عليها انهيار الإسلام في شبه جزيرة البلقان، يا حبذا لو تبعت جيش مصر الفتية بقيادة محمد علي. ولازم كانوا بقى على ودن محمد علي، قالوا له كلمتين، دي فرصة بقى هتظهر قوتك العسكرية، ودي يمكن تمكنك في المستقبل ان تبقى خليفة على بلاد المسلمين. فأصبح محمد علي بقى له طموح يبقى زعيم كبير ينافس الدولة العثمانية، يكون له قوة عسكرية ضاربة، وتصور ان ابناء اوروبا هيساعدوه في ذلك. وصل طبعا، لأنه لو يدرك بقى أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لو فهم فلن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لو فهم لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دونه، ما كانش أبدا يثق فيهم ولا في عدهم. لكن أبو غفر يبدو ممن حنكتهم قوابل أبناء أوروبا، يعني دي القضية قوابل مرضعة أبناء أوروبا. فعلى كل حال واستدرج جيش مصر المسلم الى بلاد الأمة. يحكي كتاب التاريخ ان الجيش الانجليزي كان بيساعد اليونانيين ضد جيش محمد علي المسلم، لكن رغم هذا نجح ابراهيم باشا في كسر شوكة التمرد. يعني اصبح دلوقتي انتهى التمرد الصليبي، انتهت الفتنة على ارض اليونان، والمفروض تعود الوحدة الى ولايات الدولة العثمانية. لكن هنا بقى نشوف ايه التدخل، انجليزي فرنسي روسي. شوف روسيا بتعمل ايه، انجلترا بتعمل ايه، ميجور وموقف بريطانيا من قضية البوسنة وذبح المسلمات وانتهاك الاعراض، كله متواطئ. الان مجلس اليمن متواطئ، الامم المتحده متواطئ، بطرس غالي متواطئ، العالم كله متواطئ. خلونا نتكلم كده يعني لازم نفهم، العالم كله الا ما رحم ربي وهذه قله متواطئ ضد مسلمين المسلمين، بما في ذلك الانظمه الحاكمه في غالب بلاد المسلمين. يعني نحطها في الاعتبار، والا وروني رده فعل واحده سمعتم رئيس دوله من الدول يقول يا عالم اوقفوا المذابح يا مجرمين يا قتله، او فتح باب التطوع، او طرد السفير الصربي، يعني مفيش. او حتى على الاقل يعني سمحوا بارسال الاموال اللي كانت مجموعه، او لغوا مثلا توصل لغوا الامر العسكري المفروض لا يسمح بجمع التبرعات، ناس بتجمع ويعني على حياه وبامرهم لله. فلكن انا عاوز اقول يعني اذا في تواضع، يعني اذا النظام العالمي الجديد ده ما هو الا اعداء الامن، هم الاعداء اللي ربنا قال عليهم. لازم تفهم من هو العدو ومن هو الصديق. عدائنا هم الانجليز، هم اللي غرسوا اليهود على ارض فلسطين، الروس هم الذين فتحوا باب الهجرة اليهود من روسيا لفلسطين، واكثر المهاجرين روس. الفرنسويين هم الذين عاونوا في اصدار وعد بلفور وتكوين الدولة اليهودية. الانجليز هم الذين ابادوا الشعب الفلسطيني وشردوه واحلوا اليهود محلهم وعاونوا في خمس الدولة اليهودية في 14 مايو 48. هم الذين كانوا يحتلون مصر على مدار 80 سنة. الفرنسيون احتلوا سوريا، الجزائر، تونس، المغرب 130 سنة. اعداء الامن الروس هم الذين قتلوا 24 مليون مسلم. انا بذكركم بتاريخ مرة واثنين وعشرة عشان تعرفوا من العدو ومن الصديق. لكن رغم هذا الامة مش عايزة تأخذ خطوة ايجابية تجاه اعدائها، تسلم لعدوها وتطيع اوامره وتستسلم له بالكامل، واعتبرت العدو صديقا وتعتبر الصديق عدو. يقول لك عدوك مين؟ يقول لك المسلم، المسلمين، التشدد الاسلامي. مش عدوك بقى الصربي ولا الكرياتي ولا بطرس، لا. لذلك انا عايز اقول روس، فرنسا، انجلترا اتفق في 11 ذي الحج سنة 1244 هجرية على اجبار الدولة العثمانية لاعطاء اليونان استقلالها. يعني استقلالها يعني تنفصل عن جسد دولة الخلافة، بمعنى فصلها عن جسد دولة الام الخلافة. ورفض السلطان العثماني. ازاي ده جزء من العالم الاسلامي؟ الامة الاسلامية امة واحدة، ازاي تفصله دولة اليونان عن جسد الدولة العثمانية؟ فامرت الدول الاوروبية اساطيلها بالتوجه الى سواحل اليونان، وطلبت من السلطان من ابراهيم باشا التوقف عن القتال، عن قتال اليونانيين النصارى. فكان جوابه طبيعيا: انا لا اتلقى اوامري منكم، انما اتلقى اوامر من خليفة المسلمين. من كلمة ابراهيم باشا تذكر: انا اتلقى اوامر من خليفة السلطان. ومع ذلك توقف القتال 20 يوما ريثما تصل اليه التعليمات. واجتمعت الاساطيل الاوروبية في ميناء نظرين ودمروا الاسطول العثماني بما في ذلك اكثر الاسطول المصري، وقتل ما يزيد على 30,000 جندي مصري. وهكذا تحقق مخطط الاعداء، استدراج جيش مصر الاسلامي الفتح واسطولها وانهكوه بالقتال، ثم قضوا على ما تلقى منه. ثم فصل جزءا من ديار الاسلام عن الوطن الام. والعجيب ان فرنسا والجزيرة اللتين اشارتا على السلطان بتوجيه جيش مصر الفتيح الى بلاد اليونان لانهاء التمرد، هما اللتان قامتا بتوجيه الضربة القاضية الى تلك القوات العثمانية المصرية وغيرها. فلما رأى محمد علي باشا ذلك امر ولده بالانسحاب. والعجيب ان القوات الفرنسية هي التي كانت تحل محل الجيش المصري المتعب في بلاد اليونان، زي ما حصل في منطقة الخليج. الجيش المصري ينسحب، العربية ينسحب، مين اللي يحل محله؟ قوات الامريكية والانجليزية والفرنسية. التاريخ هو هو، المسؤولون ما قروش التاريخ ده، ما قروهوش، ما يعرفوش التاريخ ده، اتعلموه فين؟ ولا يعرفوا يقرر الخطأ. مش الان العالم مزقوا العراق 3 دول ولا مزقهمش 3 دول؟ ده مش اوروبا اللي عملت كده؟ يقدر صدام حسين يقول دولة عراقية موحدة يضربوه؟ وده اللي هيعملوه في مصر والسودان وغيره. قال لك اسبح يا بتاه، هو 4 دولات طائفية، عبك ولا مش عبك، اسبح يا جدع، وادي لك شوية، وادي لك بقى نموذج البوسنة والهرسك، خلاص طالما انت تضمن يعني دولة اسلامية زي ياسر عرفات اللي هي دورة في الفضاء دي، فين هي الدولة الفلسطينية دي؟ هاي الدولة يخرج باذني ويطلع باذني وخلي بالك انت، وحتى لما ايوه ما يفهم يروح يدخل باذن ويطلع باذن، ويقدر يخرج بدون اذن ولا يطلع بدون اذن يا حبيبي. فهذه قضية عايز اقول يا شباب، الاعداء زي ما يقول ربنا: ان كان مكروه لتزود منه الجبال. الاعداء اذا يرون التمزيق للوطن الام، عارفين العالم الاسلامي في اي مشكله يتحد ثلاثه غير طبيب المزق. وذلك جارودي قال ان التسعينات ده عصر الكانتونات او الدويلات الطائفيه، وهذا الخط لتمزيق العراق، الكلام ده قال 82 تمزق العراق 91، قال 82، وقال 82 هتمزق السودان، هتمزق مصر، هتمزق السعوديه وسوريا ولبنان وليبيا جايب الخريطة كلها، جايب الخريطة كلها في السنوات الخمسة، لا مكنهم الله من ذلك. أنا عايز أقول يا أخواننا يا شباب، زي ما قالوا اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى إيه؟ إلى عمره. طبعا لا شك فيه، الحدث في نفرين ضرب الجيش المصري ومزقت الدولة العثمانية، جزء منها فصل وقامت دولة صليبية اللي هي بلاد اليونان، اللي لغاية النهاردة هي أعلد أعداء الدولة الإسلامية. وإن شاء الله للحديث بقية في موقع آخر، وإلى الأسئلة إن شاء الله. رب العالمين أرجو أن تدعو لها أن يصلح بينه وبين والدته، اللهم اصلح بينه وبين والدته، اللهم اصلح بينه وبين والدته، اللهم اصلح بينه وبين والدته، اللهم حبب إليهما الإيمان وزينه في قلوبهما وكره إليهما الكفر والفسوق والعصيان واجعلهما من الراشدين. اللهم اصلح ذات بينهما يا رب العالمين، اصلح ذات بينهما وأن يشفي أولاده صلى الله عليه وسلم، أن يشفي أولادنا أولاد المسلمين، اللهم اشفي أولاده وأولاد المسلمين، اللهم اشفي أولاده وأولاد المسلمين، اللهم اشفي أولاده وأولاد المسلمين، وأن يوسع عليهم في الرزق، نسأل الله العظيم والبرش عظيم أن يرزقه، نسأل الله العظيم والبرش عظيم أن يرزقه، نسأل الله العظيم والبرش عظيم أن يرزقه ويرزقنا ويرزق المسلمين إن شاء الله. مثل الكتاب الذي تشرح منه فضيلتك اللي هو تاريخ أخطاء يجب أن تصحح في تاريخ الدولة العثمانية. سيدي الشيخ، أنك تدافع عن الدولة العثمانية وكأنها لكونها تسمى باسم إسلامي، يجب أن تدافع عنها سيدي. ما الدولة العثمانية في الفترات التي تلي السلطان سليم الثالث كانت دولة صوفية، حاربت أهل السنة، حاربت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فما ده الكلام اللي احنا قلناه من شوية، مش عم نتكلمني عن قصة محمد بن عبد الوهاب وقصته، وبعدين يا ابني بحارب عنها ليه؟ عندنا إرسين احنا بنقول اللي مين تلبى عليه، قلت ان الدعوة الدولة ما ممكن اقول لك الشيخ خلوا إرسين من الدولة العثمانية، فما ربنا عطينا وياه رفش الأخين. شوف يا ابني بدأت عملي عشان تدرك يا ابني أن الخلافة هي السياج الحامي الذي يحمي العالم الإسلامي. لقد ضربنا وضيعنا يوم ضاعت خلافات، لقد أصبحت الذئاب تمسك بزمام الأمة بعد أن ضربت الخلافة. أنا أملي أن احنا نسعى لإقامة الخلافة، لأن هي اللي بتلم شتات المسلمين، بتوحد صفهم، هي اللي بتقيم الشرائع وتقيم الحدود. فالخلافة هي كانت السياج الحامي. الدولة العثمانية يا ابني اللي بتقول لي مش عارف كانت صوفية ولا كذا، الدولة العثمانية حمت العالم الإسلامي 600 سنة، ظلت راية الجهاد مرفوعة على عهدها. انت بس الظاهر ما بتحضرش معانا، تجال كده داخل فجأة وداخل لنا كده بي علشان ايه؟ اقرا هذا ال 14 شريط اللي قلناها. الدولة العثمانية دولة مترامية الأطراف، كان البحر الأبيض والبحر الأحمر والبحر الأسود بحار إسلامية، أجهدت الحملات الصليبية، الدولة تتعاون بالذهب والفضة، الشرائع مطبقة، الحدود مقامة. يا أخي أنا قصدي لما تيجي تقيم خذ الحق على نفسك، يعني قول عندها سلبيات وإيجابيات، أنت ليه ماسك السلبيات وإيجابيات؟ لو سلم مرة في السكة كده لقي شاة عارفينه. فالصحابة نظروا إلى الماء أشد نتنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الماء أشد بياض أسنانها، شاف افضل حاجه في الجيفه الاسنانها البيضاء وتكلم عنها. شوف الادب، شوف افضل حاجه يا سلام، ما اجمل بياض الاسنان بتاعتها. انت ما لقيتش بقى اللي دوله صوفيه تقول لي دوله صوفيه وملوخيه الله المستعان. نحكى كثيرا عن كتاب بعين الخداع لدكتور ستروفيسكي، اي اريد ان اعرفه دار النشر. واحد بيسال عن كتاب بعين الخداع لدابرة المخابرات اليهودي دكتور استروفيسكي، من يعثر على هذا الكتاب يعني اذا وجد حد في مكتبه يرشدني. الحقيقة انا لاخ عايز الكتابين طبعا، انا النسخة اللي عندي اعطيتها لواحد وما رجحهاش ومش عايز اجيبها، قلت خليها عندي احسن ما حدش يجيب من الظروف. ساعة بجد الواحد يقول راح يدور عليها، لكن انا عندي المقالتين اللي نشرتهم الاهرام بتاريخ 25 واحد 85 و28 واحد 85 في جريدة الأعراف. أنا قلت إيه 85؟ لا، يبقى قلت مقالتان في جريدة الأعراف في 25 واحد 95 و28 واحد 95 عن أسرار مطبخ الموساد وتدبير المؤامرات السياسية في جريدة أهرام، مقالين عن كتاب الجانب الآخر من الخداع. هل يجوز شرعا؟ الله يسامح خطانا دي أخينا، ده مش عايز ينامها. يعني حتى الواحد لما بيسأل السؤال، سؤال يعني مهوش افرض انا بحس ان هي جريته، يعني ما احد فرضيه، يا اما ده من اللي بيكتبوا من الدسابس، يا اما ده انسان ما عندوش ابدا نوع من الحصافة ولا حتى نوع من ما رأيكم في انضمام الكروات الى البوسنة في هذا التحالف الاخير، وان كان قد حقق نصر صادرا؟ يعني شوف يا ولدي، هو ده نوع من التكتيك اعتقد عليه عزة بجوش. دلوقتي ضغط شديد على المسلمين، الدنيا كلها خزرت اهل البوسنة، مش جريتوا النهاردة في الاحرار لسه المذابح مستمرة في المسلمين، انتهاك الاعراض مستمرة، ولا نسمع يعني حدش بيهم بيمد، حتى الجهاد القومي تجاهلت قضيتها. ماذا يفعل الناس دول؟ ونوع من التحالف، لان في اتفاق لتخفيف الهجمة بس عنهم، لكن هو طلع ربنا قال لن ترضى عنك النصارى حتى تبع الناس، لكن هل ده له اصل في السنة؟ صلى الله عليه وسلم مش وادع يهود بني قينقاع في أثمرة، وادع بني النضير وبني قريزة، وبعدين لما ظهر غدر منهم ضرب، بالرغم ان ميخائيل جورباتشوف قسيس فاستطاع ان يحول روسيا الشيوعية الى نصرانية ارثوذكسية، بالرغم من ذلك فلقد تم عزلي عن حكمه، فما تفسيركم لهذا؟ مش عارف، مش هتفكر، احنا خلينا في الحاجات اللي المهم ان هو قسيس وارثوذكس، فكلاوة أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين في اختلاف وشخاخ والحزن بلايين فرحون، فهو نصيحتكم ومشورتكم للمسلمين للمتمسكين من أهل السنة والجماعة، يعني المفروض ربنا قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طب الناس بيقول المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة، يعني خلينا قولوا سلامة، يعني هنعمل ايه؟ هنتقاتل معهم؟ الأيام كثيرة يا أولاد والله، هتخلي اللي ما يتربش هيتربى، في مثل يقول لي ما تربيش امه وابوه هتربيه الايام والليالي، الاحداث القديمه والله يا شباب شدقوه، هتربيهم تربيه ما بعدها تربيه، ساعتها هيجي لك انت يقول لك والله يا عم الشيخ احنا ما كناش واخدين بالنا، معلش ربنا يغفر لنا. وتعرف برضه لو ربنا اكرمنا وانتصرنا وكذا، اخشى مخشاه برضه ايه؟ برضه يعيدون سيرتهم الاولى، حب الجاه والرياسه والسلطان، عاوز يبقى يبعرام وهو صاحب السطوة دي، يعني اعتقد دي هي ايه المرض اللي عند الناس دول. لكن يا ابن استقم كما أمر، استقم كما أمر، ما يتوقعته المستقبل ليه في ضوء الكتاب ولا يوم تنبي صلى الله عليه وسلم. والله الحقيقة انا شايف ان الايام الجاية كل يوم المسلمون في ذل واذلال، يعني واحد كنا قاعدين نتكلم او كلمت الشيخ خالد في الهاتف بيكلم ان كل يوم المسلمين ليه بتضرب المسلمين كل يوم؟ ليه كل يوم ضرب ضرب؟ اللي بتنتهك اعراض المسلمين وقتل ابناء المسلمين وتغتصب ديار المسلمين، والكفر في علو، الكفر كله في علو، ميجر بيترجى، مترام بيترجى، وشرف بيترجى، وبطرس غالي بيترجى، اهل الكفر في علو ليه؟ قال كل الاسباب الظاهره تقول ان المسلمين في الى فناء، قال كده، لكن ده يتعارض مع قدر الله، ايه تعز المسلمين صحيح، لكن الاسلام لابد ان يبقى. كتب الله لأغلبن أنا رب، بس الأمة تمتحن امتحان شغال، وكل بلد تختلف عن الآخر. النهاردة الاختبارات أخف شوية بسيطة، بكرة تزيد شوية شوية، بعد بكرة تزيد أكثر. ليه؟ يعني لازم وزلزلوا زلزالا شديدا، بعدها يتميز الصف، وبعدها يأتي نصر الله عز وجل. فأنا بعتقد المرحلة القادمة يعني نسأل الله السلامة العافية. لذلك الاستعداد بالطاعات وإعداد العدة مهم، لو ربنا قال أعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، ولا مش شيخ ما ياخذونا حتى في معسكرات الرسمية لمجرد تتدرب يرى، طب مالي يا اخ في سبيل الله، يعني هتروح في سبيل الله، لكن تنظر تنتظر اعدائك يتدربون ويقيمون ويعدون العد، وانت قاعد تنتظر لما يجي يذبحوك. فشفت ازاي الصربي ذبح المسلمين منين؟ من الوريد للوريد. يقول لك البنت العاهرة تمسك حتة الزجاج وتيجي للاخت المسلمة تروح فجعة عينها، بعدين تنتقل بالقزازة وتفج عينها الثانية، وبعدين الزجاجة تبتدي تذبحها ذبح بطيء، تموت حتة حتة. شفت بيعمل ايه؟ بيروح جاي للحامل، يروح فاتح بطنها على هيئة الصليب ويرمي الجنين ويطلعها، تحط كلب جواه. كل خمس فتيات حطوا 20 صرب معاها، كل خمس فتيات، ويدخل بقى بعد عنكم يعني لطيف يا رب. بيحكي اللي يمسك في أخذ البنت المسلمة معاه ولد يذبح والباقي يغتصبها، وبعدين يربطوهم زي ايه الذبيحة، وابتدي يفشروا فيهم الاغتصاب وهم معلقين كالذبيحة، والدم ينزف منه. ومش بس كده، ويروحوا ساكبين المسكرات في فم النساء. عارفين المسلمين ما يشربوش الخمر، فشوف المجرمين يحطوا له الخمر في بقها، اذا رفض طبعا تدخلوا حطوه بالعافية، وبعدين يحقنوها بدم الخنزير. ده اللي بيحصل. وخمسون دولة تنتسب إلى الإسلام ولديها قوات في البر والبحر والجو، يقولوا مسلمين واقفين يتفرجوا، ما سمعنا واحد منهم قام بطرد السفير السوري، ولا سمعنا تصريحا يدين المجرمين. حد قال إن الصرب إرهابيين؟ قريته في جريدة قومية إن الصرب إرهابيين؟ دول مش إرهابيين لأنهم يقتلوا مسلمين ذبحوا مسلمين. فاللي بيحصل ده واحد السؤال، طب يعني ايه اللي بيحصل يا عم الشيخ ده؟ طب فين يعني ربنا معقول يسيب الناس؟ لا بقى، عشان يتخذ منكم شهداء. وسمية مش حصل لها كده؟ ايه؟ اصحاب الاخدود حصل لها كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له كده؟ هل اللي حصل له عشان يتخذ منكم شهداء؟ اخرج الاخت من دول عاشت 40 سنه 50 سنه. لا، ده ربنا كرمها لابسه حجاب وبتبتلى. لما رجعوا الى الاسلام بيبتلون عشان يتخذ منكم شهداء. تغمز غمسة واحدة في النعيم، هل ذقت شقاء قط؟ يا أبدا أبدا. أنا عاوز أقول هو ربنا يريد وهو الخير. اللي بيحصل ده هناك أنا ما أعتقدش إنه بعيد عن الأم. ليه؟ لأن من خذل مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته خذله الله في موضع يحب فيه. هتروح تدور يا إخوان يا جيراننا فين؟ محدش يسأل فيه. لأن ساعتها لقد وكلنا يوم أكل الثورة. وده اللي قالته جريدة العرب تايمز في عدد 107 بتاريخ 11 ل 20 ديسمبر 92. إذا كان النصارى في دولة إسلامية طبق عليهم أحكام الشريعة، يعني إذا اختلفوا في شيء مع المسلمين يحتكمون إلى الشريعة، وأنت فاهم؟ يعني المرجعهم العقد اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم لليهود إن هم مع المسلمين أمة واحدة، دول ليهم دينهم وليهم دينهم، اليهود لدينهم وللمسلمين دينهم. إذا اختلفوا في شيء يتحاكمون فيه إلى الله والرسول. النهاية حال الدكتور عمر عبد الكافي، ومتى تنتهي فترة منع من الخطابة؟ هل تنتهي قريبا أم أنه ليس له أمل؟ الأمل في الله يا ابني، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيش يا ابني أبدا، ما تصورش أن دوام الحال من المحال يا ولد، دوام الحال من المحال. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومعهم جنة. لذلك انا عايز اقول ايه، يعني ما فيش ملك او ملزم، يعني والله عسى الله سبحانه وتعالى ان يفتح له الابواب ويدعو الى الله. بس الحقيقه انا اعتب عليه، طب ما يطلعوا يدعوا ياخذوها تقنوع سليه. كما كثير من الاخوه قالوا له ما تدعوش، شيخ وجد ونيم قالوا له ما تدعوش، دعا الى الله خدوه، راح حامد عبد المنعم قالوا ما تدعوش دعا خدوه، شيخ نبيل عطيه اللي كان بيطلع المنبر انت باع خدوه، شيخ ناصر اللي كان في الزاويه الحمراء خدوه ما بطلوش ده، شيخ سفر الحواد عادل قرن محمد ابن سعيد القحطان مش في البش سليمان العود منعهم، لكن ما رضوش يمتنعوا. لو عيلة النهارده في سن النهارده شفت الشيخ سيد عسكر مدير الوعظ والارشاد اللي هو رابع ثالث عمه بعد الشيخ الازهر، ثاني عمه بعد الشيخ الأصغر، النهارده من الناس اللي كانوا بيعرضوا في نيابة، كان معاه لجنة العلماء، منظر رائع. الراجل شوف حط الحديد في ايده لابس العمامة بتاعته، ايه جريمته؟ يبطل دعوة أنا؟ طب هو مدير الإعلام والدعوة في الأزهر. الشيخ محمد حسين بتاع اسكندرية شفته برضه، الدكتور محمد حبيب اللي هو رئيس نادي أعضاء التدريس بجامعة أسيوط، ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله عليكم صحتكم زي الفل ما شاء الله، والله ما شاء الله صحتكم طيبة جدا. أنا بس أقصد إحنا معذورين جوا برا بنبقى كالحنين، لكن الحمد لله إحنا عذرنا والله سبحانه وتعالى. تشوف أولادهم ما شاء الله معنوياتهم برا، هم يبشرون في العربية وربنا كده يحل أساور من فضة وإن شاء الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فشغلنا ما يطلعش يطلع عايز يروح يدافع، لكن هو يعني ندعو الله عز وجل انه يحفظ ان شاء الله. ما هي الكتب اللي تتحدث عن الفتحات الاسلاميه من زعاد محمد صلى الله عليه وسلم الى صلاح الدين ايوب، عندك المغازي والسير، عندك كتاب ايضا محمود شاكر المجموعه بتاعت محمد محمود شاكر التاريخ الاسلامي فيها ان شاء الله، وايضا كتابنا الطريق الى بيت المقدس الجزء الاول الجزء الاول. ما هو الطريق الصحيح الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التاسع من ربيع الاول او الثاني عشر، ايه يعني تفرق من تسعه من 12؟ ماذا يترتب على هذا؟ ايه يترتب على هذا يا ولدي؟ خليك يا ولدي اهتماماتك كبيره انت اهو، ايه تفرق تسعه ولا 12 ولا الشهر ولا شهرين؟ ولد سيد الخلق نعم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن، اسلكوا الطريق بتاعه بقى. برضو ما هو تاريخ كل من مات من هؤلاء الأطفال؟ أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي عبد المطلب. قال له ربنا قال كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد، لخشيت أن يكون عمر بن الخطاب، عمر أحد العشر المبشرين في الجنة. وبكر يقول لك كانت قدم داخل الجنة وأخرى خارجها ما أمنتم مكرا. فما تقولش بقى مع زمان، خليك يعني بمن يعني طمنت عليهم الفتنة، شرني في زمرة النبي محمد ونحن معهم إن شاء الله. هو بيقول أرجو أن تدعو لي لثبت قلبي، اللهم ثبتنا وإياك على التوحيد والد، وأن تدعو لي أنت وجميع الأخوة الموجودين في المسجد. عاوز إيه ثاني؟ اللهم أتم عليك النعمة والعافية والستر في الدنيا والآخرة، فأطلب ألح أن تحبوني مثل ما أحبك، أحبك الله إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن أنا أحبكم جميعا في الله، يعني أشهد الله على ذلك. وبعدين بيقول هل نسأل عما يحدث الآن لإخواننا في كل مكان؟ طبعا، بس المهم نسأل انت عملت ايه، قدمت ايه القضية، هديك عرفت اخوانك اللي جوه واللي بره واللي بيقاتل واللي قتل، انت عملت ايه، ايه تصرفك الايجابي، هل حاولت انك تجمع شيء انت تقدمه لاخوانك وتتحسس، هل حاولت انك انت تصلي ركعتين قيام الليل تدعو لهم، ورب اشعة اخضر ذي تمرين لاخطى عليه لبره، يمكن ربنا يسمع دعوتك انت. هل يعني نتفق مع بعضين زي ما كان يقول الشيخ محمد ان احنا نعمل كل يوم لمدة شهر قيام ليل ركعتين اعتبارا من الساعة 12 نصلي ركعتين لله قنوت ندعو فيها لاخواننا على ارض البوسنة والهرسك والشيشان، وندعو على الظلمة واعوان الظلم وعلى اليهود والشيوعيين والصرب والكروات والانجليز ومن عاونهم وشيعهم، نتعاهد اعمل حاجة اهو، فياريت بحيث المفروض الاخ يبقى كل يوم يحاسب نفسه، مش يعني لو احنا ده جهد مبذول. هل حاولت انك تعرف اخوانك من العدو ومن الصديق؟ قلت اعرف عدوك؟ هل عرفت انه المفروض يعني السؤال اللي تساله؟ انا كنت في يوم ودي الحاجه اللي تزعل برضه، انا اشكو بتوع امن الاسكندريه الى بتوع امن القاهره، يعني شكوى يمكن يستجيبوا معنا. كان نادي الاطباء في الاسكندريه عامل مؤتمر للتضامن مع بتوعات البوسنة والهرسك، اظن دي مشاعر وحب الناس على التبرعات. فوجئنا انهم منعوا الكراسي من الدخول الى الناس عشان الناس ما يقعدوش. حاجة تانية قالوا مفيش اي اعلانات تطلع فوق النادي فوق الارض، ليه؟ عشان الناس تنتبه اللي في المجيء يصيفه، يمكن نلقى حد في السكة يمر يتبرع بقرشين. اخواني لا، ولا يسطى تطلع بره. نمرة ثلاثة، أربعة من الإخوة بيعلقوا ملصق يطلبون من الأمة التضامن مع إخوانهم في البس، خدوا الأربعة الإخوة السجن. ده حرام ولا حلال؟ ده السؤال بقى. وبعدين نقول التطرف، يعني حتى أنت عايزين مشاعر الناس تصدروها، الناس هيقولوا عليكم إيه؟ حاجتين، يا أنتوا مع الصرف يا أنتوا ناس يعني ما عندكمش دين ولا إسلام، مش كده ممكن يقولوها؟ طب كيف نقطع ألسنتهم؟ لا، ما يصحش حاجه زي كده تحصل. احنا صحيح يا شباب مش قادرين نعمل اعملوا المنسخات اعملوا المؤتمرات، احنا ده اللي نقدر نفوت لكم الحاجات دي، فاحنا مامورين، لكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لانه اخانا هيجي يوم تبص لعرضك بيغتصب، انت مش قادر تدفع عن نفسك، تنادى على اخوانك نسأل الله السلامة والعافية. فليه المواقف دي اللي تخلق القطيعة بين ابناء الامة الواحدة؟ هل دي مصلحة حد لا يجب ان يحصل؟ الحقيقة الواحد رجعت وانا متنكد وزعلان، قالوا لي ابيع عليهم، قلت لا بلاش ابيع عليهم، ربنا يهديهم، يمكن ربنا يهديهم، فانا مرة ما يعملوش العملة دي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.